ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا منان يا قدوس يا سلام نسألك يا ربنا أن تسلمه مما فيه يا ربنا. ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلمه يا سلام واجعله في سلامة يا رحمن. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم أن تشفيه شفاء لا يغادر سقما. ارفع البأساء والضراء والشدة واللأواء واجعل له عافية ورخاء يا ربنا يا سميع الدعاء. بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك من حسد شديد من حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة وعيون نظرت وما برك أصحابها. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله أرقيك يا مؤمن من عين نظرت من نفس خبيثة حاسدة حاقدة ماكرة كائدة خائنة. أبطلنا يا ربنا واحلل يا مولانا عقدها. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا الآلام والأوجاع والأسقام والأسحار كلها كلها كلها. أبطل يا ربنا سحر البطون أبطل يا ربنا سحر البطون واحلل يا ربنا عقدا استقرت في البطون قوية عظيمة ملهبة احللها يا ربنا احللها من العصب، احللها من العظام، احللها من قوتي وحركتي ونشاطه، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها، ما يتجدد منها وما يتنقل. اهللها يا ربنا بحولك وقوتك في جسده وخارج الجسد، في جسده وخارج الجسد، سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احللها يا ربنا وأخرج من عليها، وأخرج من عليها ظالما وساهرا وحاسدا وحاقدا من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن فراعنتهم الباوين. أنت حسبنا عليهم وعلى من أرسلهم، أنت حسبنا عليهم وعلى من أرسلهم من ساحر وساحرة، من حاسد وحاسدة، ومن حاقد وحاقدة، ومن ذي نفس شريرة، ومن ذي نفس لئيمة كائدة. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه مس، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العقد، العقد السحرية في الجسد وخارج الجسد، العقد الحسدية في الجسد وخارج الحسد، في الجسد وخارج الجسد، من آثار الحسد والعيون والأنفس. احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، بسم الله أرقيك يا مؤمن، بسم الله أرقيك يا مؤمن، والله يقيك يا مؤمن، والله يعافيك يا مؤمن، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اشفه يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، اشف يا ربنا حيويته ونشاطه وقوته وقوته، اللهم رد له قوته في عظامه وعصبه وحيويته ونشاطه. فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين أعيذك برب الفلق أعيذك يا مؤمن برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد احلل يا ربنا كل العقد عقد الأسحار والعيون والحسد احلل يا ربنا كل العقد من راسه من الراس من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس ومن مراكز العصب والإحساس بسم الله أرقي مراكز العصب والإحساس بسم الله أرقي مراكز الإحساس والعصب بسم الله أرقي المخ والمخيخ بسم الله أرقي إشارات المخ مما أثر عليها مما أضعفها مما أنهكها مما أتعبها بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفي عبدك يا ربنا وأهله أجمعين اكفي عبدك يا ربنا وحلاله وما آتيته اكفه يا ربنا وما أعطيته وما وهبته الأسحار والحسد والعيون والأنفس والعقد والمسوس فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم قل الله يحييها من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم من يحيي العظام وهي رميم